بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب النافع، الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت، لابن البنا رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى تحت باب السكوت ولزوم البيوت: أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا أبو علي بن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة الحمصي قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني قيس بن عمرو السكوني قال حدثني عاصم بن حميد قال سمعت معاذا رضي الله عنه يقول: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأمراء إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: اللهم ردنا، اللهم ردنا. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن معاذ رضي الله عنه يقول: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وذلك أن الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، قال الله سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالدنيا دار ابتلاء، ولهذا يقول رضي الله عنه: لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة. قال رضي الله عنه: ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن يزداد الأمر إلا شدة. وذلك أن أمور أهل الإيمان من كمال إلى نقص، من كمال إلى نقص، ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده دونه وأقل منه. قال: ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأمراء إلا غلظة. وكيفما تكونوا يولى عليكم، كلما كان نقص الناس في ديانتهم وفي عبادتهم وفي صدقهم مع الله يكون الحال كذلك في من يولى عليهم، كيفما تكون يولى عليهم. ولن تروا من الأمراء إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعده ما هو أشد منه. قد يرى الإنسان أمرا مهولا وأمرا يراه شديدا عظيما، ثم يأتي إلى الزمان الذي بعده أو يمتد به العمر فيرى أمورا أشد مما كان يراه في مثلا شبابه، بمعنى أن الأمور في تغيرها بهذا الحال. هذا كله قاله رضي الله عنه تنبيها للمؤمن إلى ما ينبغي أن يكون عليه في الابتلاء من مجاهدة للنفس على الثبات على الحق وصدق الالتجاء إلى الله عز وجل والرضا بالله وعن الله سبحانه وتعالى، وألا ينحرف في خضم الفتن التي تداهمه وتهلك من تهلك من الناس، استعيذا بالله سبحانه وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولهذا قال أحمد رضي الله عنه ورحمه: اللهم ردنا مرتين، اللهم ردنا. وهذا فيه أن أهم ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في هذه الأحوال الرضا بالله سبحانه وتعالى والرضا عنه عز وجل، وهما أمران مهمان للغاية: الرضا بالله والرضا عن الله. وفي الحديث المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والرضا عن الله ورد في مثل قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومتعلق الرضا بالله أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته، ومتعلق الرضا عنه ثوابه جل وعلا وجزاؤه. فمثل هذه الأمور ينبغي أن يروض المسلم فيها نفسه على الإقبال على الله، وكلما اشتدت الفتن ازداد إقبالا على الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي. وفي الحديث الآخر وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يصلي؟ وهذا فيه أن المسلم ينبغي عليه في الفتن أن يقبل على العبادة، على الذكر، على الاستكانة، على الخضوع لله سبحانه وتعالى. بينما كثير من الناس في الفتن تشغلهم الفتن عن ذكر الله، بل إن كثير من الناس تشغلهم الفتن عن طاعة الله. كم من أناس شغلتهم الفتن عن إقامة الصلاة في أوقاتها، كم من أناس أوقعتهم الفتن في منكرات ومحرمات وأمور تسخط الله سبحانه وتعالى. فالفتن جارفة ومهلكة، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى ووقاه. وقول معاذ رضي الله عنه في هذا الأثر: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، جاء في شعب الإيمان للبيهقي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه. قالوا: فإنه يأتي علينا العام يخصب، يكون خصبا، والعام لا نخصب فيه، يعني مرة ومرة. قال: إني والله لا أعني خصبكم ولا جدبكم، ولكن ذهاب العلم أو العلماء. قد كان قبلكم عمر فأروني العام مثله، قد كان قبلكم عمر فأروني العام مثله. يمكن أن يقال في زماننا مثلا هذا قد كان ابن باز رحمه الله فأرونا مثله، لكن مع ذلك الخير باق. يعني مع ذكرنا لهذا أيضا نذكر النصوص التي تبعث في العبد الإقبال والطمأنينة وأن الخير له أهله وهو باق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. حديث الآخر: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا. فالشاهد أن الخير باق، وقراءة مثل هذه النصوص ليست لتيئيس الإنسان وتقنيطه، بل ليقبل على الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل الخير، وإن كانوا قلة فيكون من هؤلاء. قد سمع بعض السلف، أظنه من الصحابة الآن لا أذكر، رجلا يدعو يقول: اللهم اجعلني من القليل، لأن الله قال: وقليل من عبادي الشكور. يعني استحضر هذا الرجل أن أهل الخير مقارنة بأهل الأرض قلة، قال: اللهم اجعلني من القليل. قال: يا هذا، عليك من الدعاء ما يعرف. وهذا فيه تنبيه إلى أن الإنسان أيضا لا يخترع أدعية، وإنما يحرص على الأدعية المعروفة والأدعية الماثورة التي جمعت غاية المطالب العلية وكمال المقاصد النافعة مع السلامة والعصمة من الخطأ. نعم. قال: وأنشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى هذا الحديث: عجبا للزمان في حالتيه، ولأمر دفعت منه إليه، رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. وأورد هذين البيتين، قال وهما عن علي وهما في معنى هذا الحديث، قال: عجبا للزمان في حالتيه. المراد بحالتيه الحالة الأولى والحالة الثانية، الحالة الأولى التي هي حال جيدة، والحالة الثانية التي هي دون ذلك، لا يأتي على الزمان إلا والذي بعده شر منه. فحالة جيدة وحال دون ذلك، هذا هو حال الزمان. ولأمر دفعت منه إليه، من حال إلى حال. رب يوم بكيت منه، يعني يكون من أهل تلك الحال الجيدة ويبكي منها لما رأى فيه من أشياء مثلا مؤلمة. قال: فلما صرت في غيره بكيت عليه. لماذا؟ لأن لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. وقتنا هذا كبار السن كانوا في أيامهم في حياتهم يبكون من أشياء تؤلمهم، عن الصالحين منهم، وفي زماننا هذا هم أنفسهم يبكون على ذلك الزمان لما رأوا من شدة، حتى إن بعضهم يعني ويتحدث يقول: انفتح على أبنائنا من أبواب الشر ما كنا نعرفها ولا نعهدها، من خلال الأجهزة والوسائل الحديثة والأمور التي تلوث الأفكار وتغير. فهذه التقلبات والأحوال أمور قدرها الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، لكن المؤمن يدافع قدر الله بقدر الله، بأن يلجأ إلى الله ويصدق مع الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله والمؤمن الصادق ينجيه الله مهما كانت الفتن. إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى وحرص على ركوب سفينة النجاة وهي الهدي المبارك كما قال مالك رحمه الله السنة سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تركها غرق وهلك. قال: وأنشد أيضا بعض أهل العلم في معناه: إذا ما الدهر أورثني انتقاصا حنوت له غماصا لا انتكاصا، وقلت له نعمنا فيك حينا وهذا الفعل منك لنا قصاصا، فطورا شاكرا ما كان منه وطورا صابرا أرجو الخلاصا. هذه الأبيات فيها أيضا التقلبات، تقلبات الزمان والمعنى الذي يشار إليه في هذه الأبيات يظهر والله أعلم يتعلق بحال الإنسان من حيث الشدة والرخاء، من حيث الشدة والرخاء، على خلاف المعنى الذي تقدم فيما قبله. فمن حيث الشدة والرخاء قد يكون الإنسان في حال من الأحوال في زمانه في رخاء ونعمة، ثم يتحول ذلك إلى انتقاص، قد يكون مثلا في قوة في بدنه وصحة ثم يتحول إلى انتقاص وضعف. فيقول: إذا ما الدهر أورثني انتقاصا حنوت له غماصا لا انتكاصا، حنوت له غماصا لا انتكاصا، أي أنه يلقى هذه الشدائد التي تلقاه أو تمر به بأنها لا تثنيه، لا تثنيه، ينحني بحيث أنها تمر وتعبر لكنه لا تثنيه، لا تسبب له انتكاسة. وقد جاء في الحديث أن مثل المؤمن مثل خامة الزرع، مثل المؤمن مثل خامة الزرع، وخامة الزرع كما هو معلوم إذا هبت الرياح تميل، وإذا توقفت رجعت إلى أصلها، لكنها الرياح لا تكسرها، الرياح لا تكسرها، فمع الرياح الشديدة تميل خامة الزرع. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث للمؤمن في حاله مع الشدة والرخاء وتقلب الأحوال. وقلت له نعمنا فيك حينا وهذا الفعل منك لنا قصاصا، نعمنا فيك حينا أي تمتعنا بنعم متعددة، وهذا منك أي الزمان قصاص لما كان منا من نعيم في وقت قبل ذلك، فطورا شاكرا له ما كان منه وطورا صابرا أرجو الخلاصة. وفيما يظهر لي والله أعلم في ثنايا البيت بعض المعاني غير المناسبة، في ثنايا هذه الأبيات بعض المعاني غير المناسبة من حيث مخاطبة الدهر بهذه الأمور وذكر الشكر والصبر. فمثل هذه الأمور ومخاطبة الدهر بها، والدهر لا يملك، الدهر مقلب، وفي الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فهو أولا من جهة لا علاقة له بالمعنى، الذي فيما قبله، ومن جهة أخرى فيما يظهر لي لا يسلم من بعض المعاني غير المناسبة. ونتوقف ونكمل إن شاء الله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.